بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن معتقدنا نحن المسلمين أن كتاب الله عز وجل قرآن معجز، ومن إعجازه أنه تكلم عن خصائص النفس البشرية وبيّن خباياها وطواياها بما يريحنا عن كثير من البحث والتمحيص. ففي صدر سورة البقرة التي هي أول سورة في ترتيب المصحف بعد الفاتحة، الله جل جلاله حدثنا في آيات خمسة عن صفات المؤمنين، وفي آيتين عن الكافرين، وفي 13 آية عن المنافقين. الله جل جلاله في القرآن يقول لنا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله جل جلاله يقسم الناس ويبين صفات كل وأخلاق كل. ومن الطوائف التي عني القرآن بالحديث عنها وهتك أستارها وكشف أسرارها طائفة يهود، هؤلاء الذين ملؤوا الدنيا وشغلوا العالم وأظهروا في الأرض الفساد قديما وحديثا. القرآن الكريم يجلي لنا أخبارهم ويهتك أستارهم ويبين ماضيهم وحاضرهم والصفات التي لا تنفك عنهم. فيبين ربنا جل جلاله أنهم سماعون للكذب، أكالون للسحت، ساعون بالفساد في الأرض، وأنهم قتلة الأنبياء، سفاك الدماء، أكلة الربا، من اعتدوا على حرمات الله عز وجل، من قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. فكأنك إذا ذكرت هؤلاء اليهود فإنما تذكر جملة من صفات السوء من الكذب والمخادعة والغش وتحريف الكلم عن مواضعه وأكل السحت والسعي بالفساد في الأرض وعدم التناهي عن منكر فعلوه إلى غير ذلك. ويلزمنا بداية إخوتي وأخواتي أن نبين بأن كلمة اليهود في القرآن ما جاءت ممدوحة قط، ما جاءت على سبيل المدح، وإنما إذا ذكر اليهود فالله جل جلاله إنما يذكر بعض جرائمهم ويكشف بعض خباياهم، كقول ربنا جل جلاله: وقالت اليهود نحن، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وأحيانا القرآن الكريم يخاطبهم بلفظة أو بنداء: يا أيها الذين هادوا، كما في قول ربنا جل جلاله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وأحيانا يخاطبهم بيا أيها الذين أوتوا الكتاب، كما في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وأحيانا القرآن الكريم يناديهم بنسبتهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. وها هنا إخوتي وأخواتي لا بد أن نقول بأنهم قد يسمون في غير القرآن بالعبرانيين أو العبرانيين، إما نسبة إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام باعتبار أنه قد عبر نهر الفرات في العراق وعبر غيره من الأنهار، أو نسبة إلى كونهم قد عبروا مع نبي الله موسى عليه السلام حين أنجاهم الله من فرعون وجنوده، أو نسبة إلى رجل يقال له عبر وهو أحد جدودهم. فأيما كانوا هم يسمون بالعبرانيين أو العبرانيين، ويسمون باليهود، ويسمون كذلك بأهل الكتاب، وهم يستحبون أن يسموا بالإسرائيليين نسبة إلى نبي الله إسرائيل يعقوب عليه السلام الذي قال الله عنه في القرآن: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. لكن هذه التسمية ما ينبغي أن نتواطأ عليها ولا أن نجريها على ألسنتنا، لأن إسرائيل عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله، وقد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به وبغيره. ففي سورة الأنعام قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، إلى أن قال جل من قائل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالله جل جلاله يثبت ليعقوب عليه السلام أنه كان من جملة الأنبياء المهديين، ويأمر نبيه صلوات ربي وسلامه عليه بأن يقتدي بهم. وكذلك الله جل جلاله جعله من جملة المصطفين الأخيار: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فيعقوب عليه السلام من أهل الهداية، يعقوب عليه السلام ممن اصطفاهم الله عز وجل، يعقوب عليه السلام من الأخيار بشهادة القرآن، ويعقوب هو إسرائيل. وكلمة إسرائيل هذه إسر معناها عبد، وإيل الله، فإسرائيل معناها عبد الله، عبد الله. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كريم. لما سئل قيل له: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد ليعقوب عليه السلام بأنه كريم. أرجع فأقول: ما ينبغي أن نسمي هؤلاء المجرمين المحادين لله ورسوله الساعين في الأرض بالفساد، ما ينبغي أن نسميهم بالإسرائيليين، بل نسميهم كما سماهم الله عز وجل اليهود، أو نسميهم أهل الكتاب، إلى غير ذلك من الأسماء. وبعض الناس إذا تحدث عنهم قال بأنهم أحفاد القردة والخنازير، ويظن كثير من الناس إذا سمعوا هذا التعبير بأن اليهود الموجودين الآن كان آباؤهم قردة على الحقيقة أو خنازير على الحقيقة، ولكن هذا ليس بصحيح. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أخبر بأن الله جل جلاله لم يمسخ خلقا فيجعل له نسلا، وأن القردة كانوا موجودين قبل بني إسرائيل قبل اليهود كان القردة موجودين، صحيح بأن أجدادهم أولئك الذين مسخوا دين الله وتحايلوا على الحرام فارتكبوه وخادعوا الله عز وجل، فقال لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله عز وجل قردة كما مسخوا شريعته، لكن هؤلاء ليسوا أبناء لقردة حقيقيين، وإنما هم أبناء القردة باعتبار أن أجدادهم هؤلاء قد مسخوا قردة. وهذه من القضايا التي كان اليهود يكتمونها ويخفونها، ولذلك القرآن الكريم فضحهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا أن هؤلاء اليهود حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، وكان من ابتلاء الله عز وجل لهم أن الحيتان ما تأتي إلا يوم السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، يعني يوم الأحد وما بعده لا تأتيهم، كانت هذه الحيتان يوم السبت تأتي هكذا رافعة رؤوسها تظهر أمامهم، وهؤلاء يعضون على أصابع الندم. وبدأت العقلية اليهودية تشتغل كيف تستطيع أن تتحايل على أمر الله، فصاروا يأتون بالأوتاد يدقونها على الشاطئ ويجعلون فيها الحبال الغليظة، وفي آخرها يجعلون الطوق الكبير في آخر كل حبل، فإذا وجدوا حوتا كبيرا شهيا تطمع فيه النفوس فإنهم يرمون بذلك الطوق فيقيدونه به، فإذا غربت شمس السبت فإنهم يجرونه بواسطة تلك الحبال، ثم ينظر بعضهم إلى بعض متبسما ويقولون ما صدنا يوم السبت. عندها قام رجال منهم أبرار متقون فقالوا لهم اتقوا الله إن هذا لا يحل لكم في دين الله. فقال آخرون سلبيون لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني نحن نفعل ذلك من أجل أن نعذر إلى الله عز وجل بأننا قد قمنا بما يجب علينا، ولعل هؤلاء توجد تقوى في قلوبهم فيرعوا عما هم فيه من ضلال وخبال. لكن هؤلاء استمروا في بغيهم وغيهم وعنادهم وصلفهم وكفرهم ومحادتهم لله عز وجل، فهؤلاء المتقون بنوا بينهم وبين أولئك جدارا اعتزلوهم. لما أصبحوا يوما من الأيام ما سمعوا أصواتا، يعني من أولئك الجيران المفسدين، فتسوروا عليهم من أجل أن يعرفوا ما هنالك، فوجدوهم قد مسخوا قردة. هؤلاء الذين كانوا بشرا أسوياء مسخهم الله عز وجل فصاروا قردة من البهائم. فدخل عليهم أولئك الصالحون فصارت القردة تعرف أنسابها من الإنس، والإنس لا يعرفونهم لأنهم يرون أمامهم قردة لا يميزونهم. هذا الذي حكاه ربنا في القرآن: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول الله عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هؤلاء الله جل جلاله مسخهم قردة. ومن هنا يقول بعض الناس حين يذمونهم: يا أحفاد القردة والخنازير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله، وأسأل الله عز وجل أن يرد كيد الصهاينة في نحورهم، وأن يشغلهم بأنفسهم، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.